بسمة العمر بسمة العمر صحى الفجر كحلم عطر واحتوى الروضة شعاع من جناح طائر بسمة المطرب الإذاعي الراحل عبد الرؤوف إسماعيل له العديد من الدويتوهات الغنائية التي اشترك فيها بالغناء مع عدد من مطربات الإذاعة في الخمسينيات. أشهر هذه الدويتوهات وطني وصبايا وأحلامي والذي شاركته الغناء فيه المطربة نجاة. أيضا لعبد الرؤوف إسماعيل في دويتو تاني اسمه يا ترى انت مين غناه مع سعاد مكاوي، وكمان جمال الكون غناه مع سعاد رأفت، وسحر الطبيعة غناه مع مديحة عبد الحليم. دلوقتي هنسمع معاكم دويتو آخر لعبد الرؤوف إسماعيل مع مديحة عبد الحليم، تم تسجيله يوم 5 يونيو سنة 1955. هنسمع دويتو في انتظارك لعبد الرؤوف إسماعيل ومديحة عبد الحليم، كلمات محمد حلاوة ولحن علي إسماعيل. النجوم في الليل ضوء السكون حاجة بالهموم والنجوم للصبح النسيم والشجر والنجوم والقمر النسيم والشجر والنجوم والقمر والغصون والسكون في انتظارك يا حبيبي. النسيم هز الغصون غنت اللحن الحنون النسيم هز الغصون غنت اللحن الحنون والشجر قال للقمر يا احلى في ضياك السهر والشجر قال للقمر يا احلى في ضياك السهر والسكون حاجة بالهموم السكون حاجة بالهموم والنجوم في الليل طوم وانا فؤادي بشوق بلادي وكل فتنة فيكم قصادي في انتظارك يا حبيبي. النسيم والشجر والنجوم والقمر النسيم والشجر والنجوم والقمر والغصون والسكون في انتظارك يا حبيبي. اهلا بكم من جديد مستمعينا الاعزاء، وعندنا صفحة على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك، اتفضلوا شرفونا. في الاربعينيات والخمسينيات من القرن اللي فات كانت الاذاعة تبث برنامجا باسم ركن الريف، وكان يشرف على هذا الركن الراحل المخرج الكبير عثمان أباظة، وبعده تولت هذه المهمة الرائدة الإذاعية فوزية المولد. ولهذا الركن أو ركن الريف كانت تنتج أغنيات وصور غنائية خاصة به، وفي عام 1959 تم إنشاء إذاعة مع الشعب، وتم ضم ركن الريف إليها، واستمر إنتاج الأغاني الخاصة بالفلاح والريف من خلال إذاعة مع الشعب. ومن بين أعمال ركن الريف هذا العمل الذي تم تسجيله يوم 25 أكتوبر سنة 1962، طاب واستوى، نستمع إليها بصوت روحي عبد الخالق، كلمات زين العابدين عبد الله ولحن عبد الرؤوف عيسى. Thank you. وصلنا معاكم دلوقتي مستمعينا الأعزاء إلى فقرة دق يا مزيكا. هنسمع في هذه الفقرة موسيقى معايدة من مؤلفات الموسيقار عبد الفتاح صبري، عزف فرقة موسيقى الإذاعة بقيادة المايسترو عزيز صادق، وسجلت هذه الموسيقى عام 1954. Thank you. بكم من جديد. في عام 1954 تزوج الشاعر الغنائي الكبير عبد العزيز سلام من المطربة الناشئة ابتسام، التي أطلقت على نفسها اسم ابتسام عبد العزيز نسبة إلى اسم زوجها. سجلت المطربة ابتسام عبد العزيز للإذاعة بعض الأغنيات اللي كتبها ليها زوجها عبد العزيز سلام، ومنها هذا اللحن النادر من ألحان الموسيقار محمد الموجي. هذا اللحن تم تسجيله يوم 28 أكتوبر سنة 1954. هنسمع معاكم على جناح النسيم بصوت ابتسام عبد العزيز، كلمات عبد العزيز سلام، وألحان محمد الموجي. المطربة عصمة عبد العليم مستمعين الأعزاء لها صوت مميز وقريب من القلب. لعصمة عبد العليم عدد كبير جدا من الأغنيات المسجلة لدى الإذاعة المصرية، وللأسف القليل منها ما يذاع الآن. وإحنا في برنامجنا كان يا مكان بنحاول من وقت للتاني نختار واحدة من أغنيات عصمة عبد العليم عشان نزاعها وتستمعوا إليها ويستمع إليها عشاق الغناء التراثي والكلاسيكي. هنسمع معاكم دلوقتي جنة النيل بصوت عصمة عبد العليم، كلمات عبد الفتاح عسل، ولحن عبد الحليم نويرة. إلى عشاق الغناء الجماعي بنصل معهم ومعكم إلى فقرة الجماعة غنوا اللي هنسمع فيها غنوة حبايب بصوت المجموعة، كلمات حيرم الغمراوي ولحن سيد إسماعيل. حبايب حبايب حبايب صفحتنا على الفيسبوك اسمها كان يا مكان مع طارق مصطفى، وكل حلقاتنا موجودة هناك. مستمعينا الأعزاء، من الشرائط التي تم تسجيلها في الإذاعة عام 1954 للملحن السكندري محمد الشطبي شريط مدته ربع ساعة ويحتوي على 4 أغنيات، منها 2 سبق أن أذعناهما في برنامجنا قبل كده، وهما يا عبد الله يا أخويا سماح للمطرب أحمد عبد الله اللي غناها بعد كده المطرب محمد رشدي، والتانية الدنيا إيه من غير الحب لحورية حسن. الغنوتين اللي ما تزعوش في البرنامج من الشريط اللي قلنا عليه ده، واحدة لشفيق جلال اسمها يا زارع الصبر، والتانية لأجفان الأمير، وهي دي اللي هنسمعها دلوقتي. هنسمع بصوت أجفان الأمير غنوة تحت الصفصافة، كلمات علي سليمان ولحن محمد الشطبي. المطرب التونسي الكبير علي الرياحي يعتبر من أبرز المجددين في الموسيقى التونسية الحديثة. علي الرياحي رحمه الله كان يتمنى أن يموت وهو واقف على خشبة المسرح، وقد حقق الله له أمنيته، فعندما توفي وهو يغني على خشبة المسرح يوم 27 مارس سنة 1970. زار علي الرياحي مصر في عام 1953، وطبعا انتهزتها الإذاعة المصرية فرصة لتسجيل بعض أغانيه، ومن بين هذه الأعمال التي غناها علي الرياحي للإذاعة المصرية غنوة عايش من غير أمل بغنائه وكلماته وألحانه، نسمعها مع بعض. Thank you. ما تقدرش عليا واللي زرعني عينيا انك ما تقدرش عليا واللي زاد على بابي واللي زاد على بابي يا ناري ما زلتن نحبك ما عادش تسمع نشيدي ولا رناتي ولا تنيدي ما عادش تسمع نشيدي لا رناتي ولا تنيدي هذا قلبي نشد بدي وندلو ما عادش يحبك واللي زرح لي عيني ما تقدرش عليا واللي زاد على بابي واللي زاد على بابي يا ناري ما زلتن محبتك وصلنا مع حضراتكم دلوقتي إلى فقرة غنوات من غير حكايات. هنسمع في هذه الفقرة غنوة ندرة الإذاعة للمطربة الكبيرة نجاح سلام تم تسجيلها سنة 1954. هنسمع يا بايعين العطور بصوت نجاح سلام، كلمات عبد الفتاح عسل ولحن عبد الحليم نويرة. يا بايعين دكتور نجاح سلام، بنكون وصلنا معكم إلى ختام هذا اللقاء من كان يا مكان. إن شاء الله تكون كل أغانينا واللي قدمناه خلال هذه الحلقة قد لاقى استحسانكم. أشكركم وأحييكم وتصبحوا على ألف خير. واللي فات عمره ما مات ولسه عندنا حكايات. كان يا مكان. كان معانا حسين السنوسي في حكايات طارق مصطفى.